دعای روز بیستم ماه رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم افتح لي فيهم أبواب الجنان وأغلق عني فيهم أبواب النيران ووفقني فيهم لصلاة عرضة القرآن. يا منزل سكينة في قلوب المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين.